بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، إلا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. تخلد المواقف بعظمتها وعظمتها وقيمتها بقدر ما تحمله من قيم رسالية ومن تضحية. قيمة العمل أساسا بنوعية العمل والجهد المبذول في ذلك العمل، هذان هما الأساسان لقيمة العمل. فإذا انضم إلى ذلك الإخلاص لوجه الله عز وجل كان ذلك ملاك القبول. لكن العمل الذي يستحق أن يخلد هو ذلك العمل الذي توفر فيه أولا الصلاح، وكذلك توفرت فيه التضحية، لا سيما إذا كانت بالمستوى العالي، فكيف إذا كانت بأعلى المستويات. القرآن الكريم خلد جملة من المواقف، رغم أن التاريخ حافل بالأحداث الهامة، حادث حافل بمسيرة طويلة من الكفاح والتضحيات، ولكنه اختار القرآن الكريم جملة من هذه المواقف فخلدها بالخصوص وضمنها في كتابه المبين. ومن هذه المواقف موقف أصحاب الأخدود رضوان الله عليهم، الذين استقاموا على الطريقة أولا وجاهدوا من أجلها ثانيا حتى استشهدوا عن طريق الإحراق بالنار. وحاصل قصتهم على ما يرويه المؤرخون والمفسرون أنهم مجموعة من المؤمنين الذين طاردهم طاغية زمانهم. قيل أن طاغية زمانهم كان يهوديا في اليمن، وقيل أنه كان مجوسيا في الحبشة. مهما كان هذا الطاغية، على الإجمال طاغية كافر حاول أن يضطهد جماعة من المؤمنين المستقيمين، عذبهم، لم ينفع معهم التعذيب، أراد منهم أن يعدلوا عن دينهم فلم يعدلوا، وكانوا على دين عيسى عليه السلام، وذلك قبل ردح من الزمن، قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء المجموعة يبدو من الروايات أنهم عشرة، مع النبي الذي كان معهم. بحسب الرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام أن أصحاب الأخدود عبارة عن نبي حبشي بعث من أهل الحبشة لأهل الحبشة، ولما علم الطاغية ببعثته وبدعوته إلى ربه عز وجل أمر بإلقاء القبض عليه، قبض عليهم أجمعين، وكانت عدتهم 10، أسروا ثم عذبوا. حاولت معهم السلطة أن يعدلوا عن دينهم فلم يعدلوا، فحينئذ قرر الطاغية بأن يحفر لهم خندق في الأرض، شق كبير في الأرض، عبر عن هذا الشق الكبير في الأرض بأنه الأخدود. هذا الأخدود ملئ نارا، والظاهر أن المواد التي أوقدت بها تلك النار كانت مواد من النوع شديد الاحتراق، شديد الاشتعال وشديد الإحراق، وكذلك دائم الإحراق، يعني ما كانت المسألة على مدى قصير، وإنما كانت النار كلما خفت أو قلت زادوها حطبا، زادوها اشتعالا. هذا يظهر من الآية الكريمة: قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. خل نتسلسل مع هذه الآيات الشريفة لنستوعب معناها. قتل نوع من الحكم الإلهي. القرآن الكريم إذا أراد أن يحكم على إنسان مجرم تارة يعبر ويل، تارة يعبر لعن، تارة يعبر قتل، وكل واحدة من هذه المفردات هي نوع من الحكم. ويل توعد بالعذاب، وقيل أن ويل وادي في جهنم، أو أن جهنم كلها هي ويل. كذلك أحيانا يعبر بعبارة لعن، اللعن هو عبارة عن الطرد من رحمة الله عز وجل. أحيانا يعبر بعبارة قتل، قتل أيضا نوع من الحكم، يعني يريد أن يقول أن هؤلاء المجرمين الذين قاموا بهذا العمل يستحقون القتل، يستحقون أن يقتلوا، لأنهم مارسوا القتل ومارسوه بأبشع صوره. من هم أصحاب الأخدود؟ أصحاب الأخدود الظاهر أن المقصود ليس الذين أحرقوا، إنما المقصود الذين أحرقوا، يعني الذين مارسوا الحرق، مارسوا الجريمة، هؤلاء القتلة. القرآن الكريم عبر عنهم بأنهم قتل أصحاب الأخدود. الأخدود أوضحنا معنى خندق العميق في الأرض المملوء حطبا. النار ذات الوقود، النار يبدو أنها عطف على الأخدود، يعني قتل أصحاب الأخدود، أصحاب النار، أصحاب الأخدود والنار، أو أن يكون على البدلية: قتل أصحاب الأخدود هم أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخدود، وكذلك الذين أوقدوا النار، يعني قتل أصحاب النار ذات الوقود. هكذا قتل أصحاب الأخدود، وقتل ماذا؟ أصحاب النار ذات الوقود. زين، فإما أن تكون على البدلية وإما أن تكون على العطف. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، طبيعي هي النار لابد أن يكون فيها وقود. الوقود غير الوقود، الوقود عملية الإيقاد، لكن الوقود ما توقد به النار، يعني المواد التي توقد بها، وطبيعي هي لكل نار مواد توقد بها. إيش معنى القرآن الكريم يذكرها؟ واضح هذا لما ذكر النار، طبيعي النار هي ذات وقود. لا، هنا غرض يريد يأكد أن هذه النار ذات وقود من نوع شديد، مثلا أو من نوع مستديم، يعني القتلة ما كانوا يكتفون بإشعال النار، بل كلما خفت أو قلت زادوها حطبا، بمعنى أنها ذات مدد، ذات مدد مستديم زين، مضافة إلى شدتها. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، هذه أيضا ظاهرة أخرى كان هؤلاء القتلة يظهرون بها، وهي ظاهرة التلذذ بالجريمة والتشفي، كانوا يتفرجون الطاغية ومن معه، كانوا كما في الرواية وضعت لهم كراسي حول الأخدود وكانوا جالسين على تلك الكراسي، الطاغية ومن معه وزراء مثلا كبار رجال دولته زبانيته، كانوا هؤلاء جلوسا على الكراسي وهم ينظرون كيف يحرق هؤلاء المؤمنون، فكانوا يتلذذون بإحراقهم، كانوا يستمتعون بإحراق هؤلاء. هذه نقطة ذكرها القرآن الكريم، هذا هو الهدف، يريد يقول هؤلاء ليسوا قتلة فقط وإنما يتلذذون بالجريمة، يتلذذون بالتفرج على الضحية كيف تقتل كيف تحرق. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني كانوا قاعدين حول تلك النار، ذلك الخندق، ذلك الأخدود، وكانوا شهودا يتفرجون، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ثم قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. القرآن الكريم يقول على وعلى بشاعة الطريقة التي استخدمت في تصفية هؤلاء المؤمنين، في تصفية هؤلاء الناس، على وعلى بشاعتها أن هؤلاء ليس لهم ذنب إلا ما عدته السلطة ذنبا، وإلا هو بذاته ليس جرما. لذا قال، لاحظ الصياغة في غاية الدقة، قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا، يعني العقاب لابد أن يستند إلى جرم ينقمه المشرع، ينقمه يعني ماذا؟ يجرمه المشرع، يعتبر إيش؟ جريمة. هؤلاء نقموا منهم، ما الذي نقموا منهم؟ ما الذي جرموهم به؟ جريمة التي جرموهم بها ليست جريمة، إنما هي جريمة بزعمهم، بزعم الحاكم، وإلا في صلب الواقع في الحقيقة هي ليست جريمة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا، هذه هي جريمتهم، يعني هؤلاء مجموعة آمنوا بفكر غير فكر الحاكم، آمنوا بعقيدة غير عقيدة الطاغية، أبوا أن يرضخوا لإرادة الظالم، اعتنقوا دينا اقتنعوا به واعتقدوا به، حملوا فكرا غير الفكر الحاكم، هذه هي جريمتهم. يعني بتعبير اليوم جريمة، جريمة سياسية، جرائم يقسموها في علم القانون الجنائي إلى قسمين، قسم جرائم عادية وقسم جرائم سياسية. القرآن الكريم يريد يقول هؤلاء جريمتهم أول هي ليست جريمة، وعلى تقدير كونها جريمة فهي جريمة إيش؟ جريمة سياسية. والمجرم السياسي عادة القانون الجنائي والقانون الدستوري والقانون الدولي الخاص والعام يضع له رعاية خاصة وضمانات خاصة. ليش؟ لأن هذا في الواقع مرتكم جريمة، جريمة نسبية ليست جريمة مطلقة. شلون يعني؟ خل أوضح لك. مرة جريمة مطلقة، مطلقة يعني عند الكل هي جريمة، مثل جريمة القتل، واحد يقتل واحد، هذا عند الكل قتل النفس، قتل البريء يعتبر إيش؟ جريمة. ما في يعني مثلا فكر في الدنيا يقول بأن هذا ليس جريمة، لا جريمة بالتأكيد، هذا جرائم مطلقة. عندنا نوع من الجرائم نسبية، يعني رب شيء هو جريمة بالنسبة إليك لكن بالنسبة لغيرك لا يعتبر جريمة، بالعكس يعتبر تاج. مثل من؟ مثلا إنسان يحمل فكر نير، فكر مستقيم، إيش هذا الفكر؟ فكر عقيدي، فكر مثلا وطني، دافع عن وطن سياسي وعبر عن النتيجة، يعني هو بذاته يحمل أفكار إنسانية وطنية دينية، لكن لأنه على خلاف هوى الحاكم القانون إيش؟ يجرمه، يعتبر إيش؟ جريمة. لكن خل تنقلوا بالمقاييس، المحكوم يصير حاكم والحاكم يصير محكوم، يصير ما عليه الحاكم جريمة وما عليه المحكوم مفخرة. واضح؟ هذا المقصود. الجريمة النسبية، الجريمة السياسية ليش عادة لها رعاية خاصة في القانون؟ لأن هي تسميتها بالجريمة الواقع تسمية نسبية وليست تسمية مطلقة، لأنه توجد اختلاف في هذه المسائل. نعم، هنالك نمط من الجرائم السياسية بالتأكيد أو الجرائم الفكرية بلحاظ الإسلام، الإسلام يعتبرها جريمة أكيد، يعني ما بيها نقاش بالنسبة للدين جريمة. مثلا الردة، الردة عن الإسلام. الساب المناسبة قد واحد يقول يعني أفرض واحد يرتد عن الإسلام، ليش يقتل المرتد؟ يقتل المرتد باختياره. شون باختياره؟ هو ما مجبور أساسا، التفت لجين، الدين ما يجبر أحد على أن يسلم، لا إكراه في الدين، لكن الدين يشترط على من أسلم، يقول له انتبه أنت راح تسلم، إذا أسلمت يعني راح توقع على ميثاق، لما تشهد الشهادتين وتعتنق الإسلام المسألة مو لعب، صحيح؟ التزام. هذا الالتزام لازم تعرف مضامينه. من بنود هذا الالتزام أنك إذا أردت الرجوع ماذا؟ تقتل. ويقول نعم أقبل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو قبل، هو موقع على إعدامه بيده، هو ما مجبر أساسا، هو إذا ما يريد يسلم أساسا ما عندنا احنا مبدأ بالدين أنه أسلم تسلم، هذه كلمة ما لها أساس على ألسنة الناس. الدين مو هالشكل، أسلم تسلم، عندنا حالات معينة. مثلا أفرضوا مجرم الحرب على سبيل المثال، هذا حكمه مثلا أن يقتل في حالات، قد أحيانا بدل ما يقتل الحاكم الشرعي يخفف عنا ذلك، يقول له إذا أسلمت نرفع عنك القتل، شايف؟ من باب احترام الإسلام لأن هذا أسلم، فإكراما لأنه أسلم يرفع عنا القتل، لا من باب أنه أسلم تسلم. لا، الدين ما يكره أحدا على الاعتناق أبدا على الإيمان نهائيا، بس يقول له إذا أسلمت لازم تعرف أنك راح توقع على ميثاق، على التزام. الله عز وجل يقول أوفوا بالعقود، ها؟ إذا أنت تتبايع مع شخص على بنود معينة ملزم بها. وعندنا العقود بالقانون على نوعين، عقد عادي وعقد إذعان. العقد العادي تقدر تتفاوض به، تأخذ وتعطي، يعني مثلا واحد يقدم لك شروط، تقدر الشروط تقلل منها، تحددها، تقيدها، تتصرف بها، عقد عادي تتفاوض. ومرة لا، عقد إذعان، يعني إما أن تقبل بهذا الموجود أو ترفض كمشترك، ترفض مثل شركة الماء، شركة الكهرباء، شركة التليفون، هذه العقود تسمى عقود إذعان لأن ما فيك تغير منها، هي موجودة نموذج معين، إما توقع عليها تكون من المشتركين، ما توقع ما تكون مشتركين. هذه بنود، أحيانا صفحة صفحتين ثلاث صفحات اتوقع عليها. الدين مو لعب، الدين مجموعة التزامات، التزامات عبادية والتزامات معاملية، وفي كل شؤون الإنسان في كل جوانب حياته. فإذا الإسلام ما عنده مبدأ أنه إذا لم تسلم تقتل، لا، لكن إذا أسلمت ثم أراد والعياذ بالله الطرف أن يرتد يعاقب عقوبة المرتد. أعود إلى أصل المطلب. القرآن الكريم يقول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني هؤلاء ما مرتكبين جرم نهائيا، ما مرتكبين ما يستحق أن يكون جرما، وعلى فرض أنه جرم فهذا جرم بالنسبة لهم. يعني هو هذا الحاكم الطاغية يعتبر أن ما عليه هؤلاء من الدين ماذا؟ جريمة في نظره. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يستبطن هذا العرض القرآني نوعا من التنديد والاستنكار، وضع علامة تعجب واستفهام أنه الغريب أن يكون الدين جريمة يعاقب عليها الإنسان، أن يكون الإيمان بالله عز وجل جريمة يعاقب عليها الإنسان. أحيانا الشعائر الصلاة قد تعتبر ربما جريمة في نظر البعض، يعني بعض الطواغيت بالتاريخ، وليش تروح بعيد، يعني شهدنا بعض الظروف وبعض الحوادث وبعض الأوضاع في العراق الجريح أيام الطاغية عجل الله بروحه إلى جهنم. شهدنا أن الشاب لما يطلع من البيت إذا يعني مثلا يتأخر على أهله يوصي أصحابه أنه خبر أهلي ترى أنا ما رايح للمسجد، قال يطمئنون، كأنه إذا افتهموا رايح للمسجد يعني رايح إلى فخ الاعتقال. لهالدرجة شاب يدخل المسجد يعتقل، شايف، يوصي أهله اطمئنوا أنا رايح مثلا مكان آخر. مجرد أن يظهر الشاب بمظهر التدين هذا يعتبروه، كان الطاغية كان يعتبره مؤشرا على الخطر. القرآن الكريم يقول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. زين، هذه القصة قصة أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إلى آخره، استأثرت بعناية القرآن الكريم. السر في ذلك أراد الله عز وجل أن يتخذ من هذه القصة عبرة ودارس وقدوة في واقع الأمر لأولئك الذين استشهدوا من أجل عقيدتهم ودينهم. كانت عدتهم 10، سئل عنهم أمير المؤمنين عليه السلام كم عدة شهداء الأخدود، فقال عدتهم 10 وعلى مثالهم يقتل 10 في هذا السوق، وإشارة إلى سوق الكوفة وبالخصوص إلى الكناسة، ميدان في الكوفة. كانت السلطات الظالمة إذا أرادت إعدام أحد تعدمه وين؟ بالكناسة، معروفة بالكوفة ساحة الكناسة بمقربة من المسجد المعظم مسجد الكوفة. الإمام علي يقول شهداء الأخدود 10 وبعدتهم وعلى مثالهم، العبارة هكذا، وعلى مثالهم يقتل 10 في هذا السوق. 10 من هم؟ ما منصوص في الرواية، لكن نحن نعلم أن الذين استشهدوا في الكوفة على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه كانوا بالآلاف بالآلاف، لكن الظاهر هنالك 10 أهم هؤلاء. ويظهر أيضا من التمثيل من التشبيه أنهم قتلوا حرقا، أيضا الظاهر الشكل، كان أغلب من يعدم يعدم بالسيف مثلا أو بغيره، لكن هؤلاء 10 على ما يبدو أنهم قتلوا حرقا. القتل حرقا هذا له موضوع آخر، حكم الفقه الإسلامي قر القتل بالحرق حتى في بعض الجرائم يقر، وإذا يقر أين يقر موضوع طويل ما أريد أدخل به لأن يحتاج إلى وقت خاص محاضرة خاصة، لكن على الإجمال ما يقر إلا في حالات استثنائية يأتي البحث عنها إن شاء الله. أما هذا أين؟ هذا إذا كان الفعل فعل جريمة. أما أن يؤتى بإنسان مؤمن لا ذنب له إلا ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيحرق بالنار. هذا الحقيقة من أبشع ما يتصور، ولكن لما تنقلب المقاييس تسير الأمور بشكل آخر. يعني رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: بلغ الذعر أيام الحجاج، بلغ الذعر بالناس أن يقال للرجل يا كافر أهون من أن يقال له يا ترابي. إذا قيل يا كافر ذمي مثلا يقال الله الله، هذا رجل ذمي أنصفوه، هذا رجل ذمي أنصفوه. لكن إذا قيل ترابي من أصحاب أبي تراب علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا، هذا يكون نعم في معرض الخطر، ولربما صلب على باب داره. هكذا كانت التعليمات الصادرة من السلطة المركزية إلى الولاة: من ثبت عندكم أو من ظننتم فيه أو من اتهم بالولاء لأبي تراب فاصلبوه على باب داره. ولذا الكوميت يقول: وقالوا ترابي هواه ورأيه بذلك أدعى بينهم وألقبوا، فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. زين، الإمام علي عليه السلام يقول هؤلاء كانت عدتهم عشرة، عشرة وأية عشرة، أولا نبيهم يظهر من الرواية التي يرويها العياشي عن الإمام الباقر سلام الله عليه أن هؤلاء العشرة كانوا نبي ذلك الزمان والتسعة الذين معه، بمن فيهم امرأة وصبيها. قيل صبيها ابن شهر ابن مهد كما في الرواية، في ذلك تضافرت روايات الفريقين وحصلت كرامة لهذه المرأة ولصبيها. ولا عجب، يعني الإنسان الذي وطن نفسه على أن يتحمل الإحراق بالنار من أجل دينه وعقيدته، ما يستحق أن الله عز وجل يكرمه بكرامة؟ ليش لا؟ لكن بعض الناس للأسف ما يهضمون الكرامات، كأنه هذا ما يعرف إلا الأمور المادية فقط. والحال نحن نعلم أن لله عز وجل الواقع نوعين من القانون: قانون العادي المادي، وهنالك القانون الاستثنائي قانون الكرامة. حتى العادي، العادي ترى تعودنا عليه وصار عادي، وإلا هو في حد ذاته ليس أمرا عاديا. يعني الآن أنت إذا تتأمل في مخك هالمجموعة من الأنسجة هذه أو الخلايا هالكبرى، هذا ايش كثر تحمل من العلم؟ هذا شيء عادي؟ قطعا هذا الواقع شيء غير عادي، ولكن لأننا تعودنا عليه صار عادي. طائرة مثلا مجموعة حديد تصعد تطير في الجو، شيء عادي؟ غير عادي، لكن الله عز وجل زود الإنسان بقدرات استطاع بأن يصنع الطائرة، أليس كذلك؟ غير عادي، لكن تعودنا عليه صار عادي. أصلا وجودنا بالكرامة وجودنا شيء غير عادي، أصلا إحنا ما كنا موجودين، كنا عدم، كنا في كتم العدم، أطلعنا على شاعل الوجود، شلون أطلعنا؟ هذا عادي؟ هذا مو عادي. زين، الآن عقلك اللي أنت تفكر به وأكرمك الله به، وصف لي لونه إيش؟ له لون، طعام، رائحة، خصوصياته ما هي؟ تقول لي قطعا هو ليس شيئا ماديا، صحيح. تعرف حقيقته ما هي؟ ما تعرف حقيقته ما هي. هذا عادي؟ هذا مو عادي. روحك التي بين جنبيك، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا شيء عادي؟ ليس بعادي. أنت غارق في أمور غير عادية، جاذبية الذي تجذب الكواكب، القانون أفرض نيوتن قرر أن هناك جاذبية، والجاذبية ما صنعها نيوتن ولا أول من كشفها، بل ورد الكشف عنها عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، كما في الرواية الشهيرة عن الإمام رضا والإمام الصادق عليه السلام في تفسير قولي بغير عمد ترونها. الإمام قال كيف تفسرون؟ قال لا نفسر نقول ما لها عمد. قال لا، الله ما يقصد هذا المعنى، لها عمد ولكن لا ترونها، لكن اقرأوا الآية بشكل صحيح. التفت جيدا، مرة بغير عمد ثم تشكت، تكمل ترونها، يعني ترونها بغير عمد. شايف؟ يعني ترونها، ترى السماء بغير عمد. ومرة لا تواصل، بغير عمد ترونها، ترونها العمد وليس السماء، يعني لها عمد ولكنها غير مرئية. شايف؟ غير مرئية. الساش يسميها قوة جاذبة، جاذبية، ها؟ موصل بين الكون، شو تسمي؟ سمي التسمية مش مشكلة، المهم اكتشاف قوة، هذه القوة تربط شيئا بشيء. هذه القوة تعرف حقيقتها ايش؟ ما تعرفها. فليش الانسان يستغرب اذا رأى شيئا مثلا غير عادي؟ بالنتيجة الكرامة او المعجزة هي عبارة عن شيء منظم بقانون، ولكنه قانون فوق الاعتيادي. هذا رويت كرامات. الحقيقة في هذه القصة أنه هذه المرأة الذي كانت من شهداء الأخدود جيء بها وبصبيها ابن شهر، عرضت على النار. قيل أنها ترددت أو قلقت على ولدها، وإذا بولدها يقول لها أمه لا تهابي واصبري وألقي بنفسك في النار، لأنهم كانوا هكذا يعرضون المؤمن على النار. أولا يعرضون عليه البراءة من دينه، فإن كفر بدينه وإلا ألقي في النار. يقال له ألقي نفسك في النار أو ابرأ من دينك. إذا لا برأ ولا ألقى بنفسه يضربونه بالشياط ويلقونه بالقوة. فقال لها لا تهابي واصبري وألقي بنفسك في النار، فإنك تدرئين بهذه النار النار الأخرى، واعلمي أن ذلك في الله قليل، واعلمي أن ذلك في الله قليل. هكذا تكلم الصبي وهو صغير، ابن شهر، ابن شهرين. على كل حال الرواية تقول أنه ابن مهد. قيل أنهم أرادوا أي يعذبوها نفسيا لعلها تعدل عن دينها، فبدأوا بولدها، أخذوه وألقوه في النار لعلها ترجع، لأنه إذا قتلت قبل صبيها قد يكون أهون عليها، لكن أن يقتل صبيها نصب عينيها هذا عليها أشد. مع ذلك لم تبالي، ألقوا صبيها فأحرقوه، ثم ألقوها فأحرقت رضوان الله عليهما. فقص الله عز وجل هذه القصة لما فيها من دروس، لما فيها من عبر، باعتبار أن هذه المجموعة وطنت نفسها على تحمل العذاب، على تحمل موت الحرق، عذاب الحريق، من أجل دينهم، من أجل عقيدتهم. ولكن شاء الله عز وجل أن يكون يوم في التاريخ لا نظير له في طول المسيرة التاريخية. يعني كم جرى في التاريخ من قتل لأنبياء، لأوصياء، لأولياء، شهداء الأخدود، غير شهداء الأخدود، هنالك من نشروا بالمناشير، هنالك من قرضوا بالمقاريض، جرت فنون من التعذيب. إن شاء الله عز وجل أن يكون يوم عاشوراء، اليوم الذي فاق كل يوم، فاق يوم الأخدود ويوم نار الخليل وأيام أخرى جرت في التاريخ. وهذا ما أعلن عنه الإمام الحسن عليه السلام بقوله لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. في ذلك اليوم استخدمت كل وسائل القتل، المقتول يقتل بسيف أو يقتل برمح أو يقتل بشهم أو يقتل بشم أو يقتل بنار، مختلف الوسائل استخدمها قتلة بني أمية ضد آل البيت وأصحابهم يوم عاشوراء. استخدموا السيف والرمح والسهم وكذلك الحجارة. الإمام الحسين سلام الله عليه هو بنفسه المقدسة، لاحظوا الإمام عليه السلام استعمل المجرمون معه كل أنواع القتل، فبعض أصحابه قتل بالسيف، بعضهم طعن بالرمح مثلا في قلبه فمات رضوان الله سلام الله عليهم أجمعين. أما سيد الشهداء عليه السلام استخدمت ضده شخصيا كل وسائل القتل آنذاك، حتى السم، لأن السهم المثلث الذي رماه به حرمل بن كاهل الأسدي كان مشموما، هو السم كان كافيا لقتله عليه السلام، السهم المثلث كان كافيا لقتله، الحجارة التي رموه بها، الرماح المتواصلة، السيوف. بلغ إلى حال أن الحسين سلام الله عليه كان يدنو إلى الموت قليلا قليلا وبقي مطروحا على الأرض مليا، وكانت كل قبيلة تكره الإقدام على قتله، حتى صاح ابن سعد انزلوا إليه وأريحوه، فوقعت الواقعة العظمى، فقتل بأبي وأمي بكل وسائل القاتل. ولكن يا مؤمنون هنالك نعم مصيبة على قلب الحسين كانت أشد من كل وسائل القتل، وهي أنه فجع بأحب الناس إليه وأعزهم عليه نصب عينيه في حياته، فجعوه بولده علي الأكبر، فجعوه بأخيه أبي الفضل العباس. ترى هذه الجراحات أشد من السهم المثلث، كما جاء في قصة مروية عن بعض العلماء يقول أنني نعم كنت أطوف حول حرم أبي عبد الله عليه السلام ثم اشترحت هنيئا، فرأيت فيما يراه النائم كأن الحسين عليه السلام وجسمه قطعة من الجراحات، فسألته سيدي ما هذا؟ قال هذه جراحات أهل الكوفة. رأيته مرة أخرى وقد مسحت زالت كل تلك الجراحات إلا جرحين، قلت سيدي ذهبت الجراحات إلا هذين، قال هذان الجرحان لن يندملا. قلت لماذا ولمن؟ قال الأول لولدي علي الأكبر والثاني لأخي أبي الفضل العباس. إذن ما ظنك وقد ذبح ولده الرضيع نصب عينيه؟ ما ظنك بالأم التي رأت رضيعها ذبيحا أمامها؟ يا ابني يا ابني يا ابني اتسر قلبي بشرته بشرته يا كسر خاطري مذبوح شفته، ولشنو الذنب يا ابن العمل تلمى حاضر ما شربته؟ وكذا لما اخذت تدنيه الى صدرها وهي تدور حول المهد والمهد خال من ولدها، يا ابني عبد الله يا غالي برباك سهرت الليالي وردتك علي عين والي تلم كبرت وترفج بحالي، يا ابن ما حسبت بالدهر تالي يذلني ويخلي الدمع علي أدورن أدورن على يمين وشمالي أهز بالمهد والمهد خالي فجعت بعزيزين بحبيبين يوم عاشورا فجعت الرباب الأول فجعت بولدها الرضيع والثاني فجعت بأبي عبد الله الحسين يما دايك دايك ما يطيب ودايبك النوب دايك ما يطيب ودايبك النوب داي اللي يهدم ولو سبع قلوب حسبت حساب وحسابي طلع مقلوب اسكي انا ميتم وانت الفقد يرجاي يا رجواي لغيرك فلا ربيت وبعد حسين عيب اقعد تحت ظل بيت يا ابن الكربلاء يا ابني عسى لا جيت يا ابن تموت يا ابن ما شربت الماي كانت ترجي عزاء فيه بعد ابن له فلم تحظى بابن الله ولا بأبي ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات